بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخذنا باب القراءة في الصلاة. من حفظ حديث عبادة فليقل ها أنا ذا، حديث عبادة بن الصامت. نعم، قم وارفع صوتك. أحسنت، تفضل استريح. نعم، ومن حفظ أيضا حديث عبادة قصير. نعم، قم أنت. أحسنت، وأنت الذي بعده الذي أردت القيام، تفضل. أحسنت، ومن أيضا؟ قم يا مجدي، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، والحديث الذي بعده حديث أبي قتادة الأنصاري، أفيكم أحد حافظ؟ فليقل ها أنا ذا. قم ارفع صوتك. يقرأ في الركعتين. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، من الذي حفظ؟ قم. قرأ. قال. هكذا. نعم، اقرأ، ارفع صوتك. الأوليين. وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. أحسنت، من الأخير؟ الأخير أين أنت المتكئ على السارية؟ فقم ارفع صوتك كأنك منذر جيش. لا بأس. يسمعنا الآية أحيانا. أحسنت جزاك الله خيرا، قراءة طيبة. نعم، السؤال عند من؟ من القائل؟ أنا. أنت تقول أنا. قم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفي كمال أو نفي صحة؟ نفي صحة، يعني قراءة الفاتحة في الصلاة تعتبر ركنا؟ دليلك هذا الحديث. أحسنت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تحفظ دليلا آخرا؟ هل تحفظ دليلا آخر؟ انظر إلى المادين أيديهم، نظرت إليهم؟ اجلس، قم. نعم، أحسنت، وإن كان هذا في مسألة أخص وهي قراءة المأموم لسورة الفاتحة، وجوب قراءة المأموم لسورة الفاتحة في الصلاة الجهرية. نريد دليلا في قراءة الفاتحة مطلقا. نعم، أحسن، أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج. من صحابي ومن أخرجه؟ إذا أتيت بها أو به فلك درهم، حديث أبي هريرة صح، ومن أخرجه؟ مسلم. أحسنت، فأين الدرهم؟ مسامح على الدراهم. طيب، مذهب وفتوى أبي هريرة وجوب قراءة الفاتحة ولو للمأموم في الصلاة الجهرية، هذا مذهبه وفتواه. ما أدري الآن، على كل حال أشكل. طيب، جزاك الله خيرا. السؤال الذي بعده، فاتحة الكتاب ما هي؟ الحمد لله رب العالمين. ماذا تعرف عن فضلها؟ أحسنت، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولماذا يقال لها أم الكتاب؟ أحسنت، معاني القرآن ترجع إليها، وأقسام توحيد رب العالمين تؤول إليها، فهي جامعة لمعاني هذا الكتاب العظيم كلام ربنا، وهي رقية شافية. دليلك؟ أيوة، الذي لدغ ونشط من عقال، أقصر حديث في الدنيا. ما قصته؟ كيف اختصرت الحديث إلى هذا؟ قرأوا عليه الفاتحة، إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، واضربوا لي بسهم. صحيح، تفضل استريح. ما يدريك لعلها رقية، صحيح، حديث أبي سعيد. طيب، وأيضا في فضلها يا عبد المجيد، سمعت الشيخ الشيخة؟ هكذا. الحمد لله، أخوكم عبد المجيد يقول أن الشيخ ابن عثيمين يقول أن استفتح بها الكتاب لأنها أول سورة تنزل كاملة. جزاك الله خير، جزاك الله خير. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قم. وفي فضلها أيضا قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال: مجدني عبدي، حمدني عبدي. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي. وإذا قال ملك يوم الدين مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أيوة هكذا صحيح، تفضل السريع. طيب ماذا عندك في فضل الفاتحة؟ قم. هكذا. أين الحديث هذا؟ ما هو؟ أيوة، أعظم سورة في القرآن، وجاء أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي. طيب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مما يدل على ركنيتها أيضا حديث المسيء صلاته وقوله: افعل ذلك في صلاتك كلها. ومما يدل أيضا على ركنيتها مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الركن يجبر بسجود السهو. قم. قم. ما في إلا أنت، لا تنظر لا يمينا ولا شمالا. إذا نسيت الركن في الصلاة جبره سجود السهو. أنت تصلي نسيت قراءة الفاتحة، ماذا ستفعل؟ ما قد نسيتها مرة في حياتك؟ ما تتفكرش؟ ما نسيتهاش أبدا؟ ولو ترى أنك نسيت ماذا تفعل؟ لكن الفاتحة لم يحصل. لو قدرنا أنك نسيت سورة الفاتحة ماذا ستفعل؟ وهي ركن نجبره بسجود السهو. أكيد، يعني نأتي بسجدتين ونسلم، توافقونه أم تخالفونه؟ خالفونك، لا تنكرون علي، لا خالفوه بس. من أين أنت؟ سوق الجمعة تسكو عن جارة في شارع. طيب جزاك الله خيرا. نعم، اختر واحدة من أصحابك. أيوب، قم يا أيوب. أين هو صاحبك؟ أيوب أين هو؟ كان موجودا؟ رمضان، أين هو رمضان؟ نسيت قراءة سورة الفاتحة في الصلاة تجبر هذا بسجود سهو، ماذا ستفعل؟ ها؟ تسلم وتعاود الصلاة؟ تعاود تصلي من جديد؟ لأنه ركن. نسلم ونعيد الصلاة. صلاة باطلة، توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونك. من الذي يفصل النزاع ويكون على علم؟ من؟ أريد أخا لم يقم منذ أن رجعنا إلى الدروس. أنت قم. قام هذا؟ لا، قمت أنت. أنت قمت؟ قم. زي ما تقول أيوة. إذا لم تصل إلى موضعه من الركعة الثانية فإنك ترجع، صحيح. فإذا جاوزت موضعه من الركعة الثانية تلغي الركعة الأولى وتجعل الثانية هي الأولى وتسجد للسهو. واضح؟ جديدة؟ يعني أنا نسيت الفاتحة الآن، ركعت وذكرت وأنا في الركوع، أرجع وأقرأ الفاتحة وأركع من جديد، فاتحة وسورة معي. لكنني لو أنني استمريت على النسيان حتى الموضع من الركعة الثانية في القيام، خلاص ألغي الأولى وأجعل الثانية هي الأولى. واضح الآن؟ طيب تفضل استعي وأسجد للسهو. نعم. طيب، قال هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قلنا هي ركن على الإمام والمأموم والمنفرد. المأموم في السرية والجهرية قم. سؤال كبير هكذا، هذا إجابة فقهاء، هذه على خلاف بين أهل العلم في أي شيء. في الجهرية جرى بينهم خلاف، فمن قائل بوجوبها على الإمام والمأموم، استدلوا لا، هذه الجماعة الثانية تقول هكذا. القائلون بالوجوب على الإمام والمأموم استدلوا، صحيح، هذا عند أحمد، لعلكم من حديث عبادة أيضا، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. القائلون بوجوبها على الإمام وأن المأموم ينصت، بماذا استدلوا؟ عن بعض أزواج أصحاب النبي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. ها؟ لا، هذا عليهم، لا، ما استدلوا بهذا. القائلون بأنها على الإمام والمأموم ينصت استدلوا بغير هذا. انظر المدينة أيديهم وهم كثير، 1 2 3 5 10 هكذا، وهذه الجهة فيما يبدو أنشط من هذه الجهة، صحيح. من كان له إمام فقراءته أو فقراءة الإمام له قراءة هكذا، واستدلوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، واستدلوا في رواية صحيح مسلم إذا قرئ القرآن فأنصتوا. نعم، إذا قرأت القرآن فأنصتوا، فإذا قرأ فأنصتوا، صحيح. وبعضهم يعلها بالشذوذ. والراجح في هذه المسألة وجوب القراءة على الإمام والمأموم، ولا شك أن هذا هو أيضا الأحوط. تفضل استريح، جزاك الله خيرا. نعم، نحن هل اكتفينا بالاحتياط أم قدمنا الترجيح؟ مالك يا عبد المجيد أجب إيش؟ لا قلنا هذا هو الراجح وهو الأحوط. الله يحفظكم. وعن أبي قتادة الأنصاري، أبو قتادة ما اسمه وما اسم أبيه؟ هذا سؤال سهل. من القائل ها أنا ذا من هذه الجهة؟ قم، لك فترة ما قمت وهو مكان قديما كنت تجلس هنا. كان يجلس هنا الحارث بن ربعي، صحيح، أحسنت، الأنصاري هكذا. طيب، في قوله هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، قراءة السورة مع فاتحة الكتاب واجبة أم سنة؟ المسألة فيها خلاف. صحيح قول جمهور العلماء على أنها سنة، وآخرون قالوا بوجوبها لحديث اقرأ بالفاتحة وما تيسر. طيب، القراءة بالنسبة للصلاة، ففي بعض الصلوات فيها طول وفي بعض الصلوات فيها قصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية. قال العلماء يطول في الأولى لأن المصلي عادة يكون أنشط في الركعة الأولى، ولأن أيضا المسبوق يدرك الصلاة إذا كان حبسه أمر أخره عن المجيء للصلاة. وبعضهم علل بأمور كأن يكون إذا كانت الصلاة كلها على وجه التطويل في الركعات كلها ربما هذا جلب سآمة للمصلي، هكذا ذكر بعض العلماء. وعلى كل حال الدين جاء بالتخفيف والتيسير والترغيب في الخير. الإمام يسمع المأموم الآية عند من؟ عند من؟ مصطفى قم، لك فترة ما سئلت. أحيانا يسمعهم في الصلاة السرية، أحسن، وفي إسماعه للآية مشعر بأنه يقرأ، أراد أن يبين أنه يقرأ في حال السكوت، في حال السكوت فهو يقرأ، ولذلك يسمعهم الآية من القرآن أحيانا. صحيح. طيب، صلاة الصبح في الركعة الأولى يطول أم يقصر؟ يطول. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه التطويل في صلاة الصبح، وأنه جاء أنه يصلي من 60 إلى 100، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الفجر. فجاء أنه أيضا كان يصلي في بعض الأحيان بالسجدة والإنسان في يوم الجمعة، وكذلك أيضا صلى بالمؤمنين حتى إذا سعل فركع، وفيما يتعلق بصلاة المغرب فإن الأكثر فيها هو كما سيأتينا التقصير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطول، فقد قرأ بالطور وهي من المفصل، من طوال المفصل، وقرأ بالأعراف على ركعتين، وقرأ بالأعراف على ركعتين، لكن هذا أحيانا، والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب أنه يقصر، وعلى هذا عمل أكثر الناس. وأما فيما يتعلق بصلاة العشاء فسيأتينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يصلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والتين والزيتون والليل إذا يغشى، فدل ذلك على أيضا على أنه يصلى فيها بقصار المفصل. فما كان في أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هديه، لكن لا يمنع عنا الإمام يعمل بهذا أحيانا، أي التطويل في موضع التقصير والتقصير في موضع التطويل. ألم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الصبح الزلزلة؟ الجواب: قرأ في ركعتين، كررها، الزلزلة في الركعة الأولى والزلزلة في الركعة الثانية، وهذا ليس هو الأكثر في صلاة الصبح. فعلى الأئمة أن يعملوا بذا ويعملوا بذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولتعليم المصلين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، نقرأ الحديث. قال عن جبير ابن مطعم وهو ابن عدي القرشي، كان عالما بفن ما هو، كان عالما بالأنساب، والعرب كانت تعتني بهذا العلم، علم الأنساب، وكان أبو بكر الصديق عالما بهذا. فهذا جبير بن مطعم كان عالما بأنساب قريش والعرب، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر، ولما قدم عليه وجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة يقرأ بالطور، وكان وقتئذ كافرا لم يسلم بعد. فلما بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. وإسلام جبير بن مطعم كان بين صلح الحديبية وفتح مكة رضي الله عنه، وكونه تحمل هذا الحديث حال كفره وحدث به حال إسلامه يدل على مسألة في مصطلح الحديث، أن العدالة تشترط في حال التحمل أو الأداء، في حال الأداء. ومثله قصة أبي سفيان مع هرقل، فإنه قد حصلت له في حال كفره وحدث بها حال إسلامه. جبير مطعم ما كنيته؟ كنيته أبو محمد. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الطور تعتبر من طوال المفصل. المفصل من أي سورة يبدأ؟ قاف، يبتدئ من قاف. طوال المفصل طوال المفصل من قاف إلى عمة، هذا إيش الطوال. الأواسط من عمة إلى الضحى، صح، ومن الضحى إلى الناس قصار المفصل. إذن الطور هنا تعتبر من طوال المفصل. وما معنى المفصل؟ يعني أن السورة تفصل عن الأخرى، تفصل عن الأخرى، وهنالك قصر بين السورة و يعني لتتابع الفصل، لتتابع الفصل بين السور. طيب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وهذا يعتبر من طوال المفصل كما سمعت. وجاء عنه أنه يقرأ كما تقدم بالأعراف، ولا شك أن الأعراف فيها تطويل. ولقد كان الإمام في مسجد الشيخ مقبل ابن هادي الوادي أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى، كان الإمام أحمد المصابي، كان أحيانا يباغتنا بقراءة الأعراف في صلاة المغرب. ندخل نحن نريد نصلي المغرب، فإذا به يبدأ بسورة الأعراف حتى ينتهي منها في ركعتين، ينتهي منها في ركعتين. وبعض الطلبة ربما يجلس من التعب في الصلاة. قد وافق مرة أن جاءنا زائر ليبي هناك يزور أخا له، واتضح أنه لا يصلي، فنصحه الإخوة في الصلاة وبيان عظم ترك الصلاة، فذهب معهم إلى المسجد، وفي أول صلاة في حياته صلى به أحمد الوصابي سورة الأعراف. فلما فرغنا من الصلاة قلنا ماذا فعلت يا فلان؟ جلست. قال كيف، عيب يا جماعة. المهم بقي واقفا، جزاه الله خيرا، بقي واقفا الصلاة كلها، وبعض طلبة العلم جلس. نسأل الله لنا وله الهداية والثبات. المهم أنا أظن أن هذا لو فعل اليوم ربما قام عليك الناس إذا قرأت بهم سورة الأعراف. نعم، هل تعرفون أحد قام صلى الأعراف في المغرب؟ إيش قال؟ الحمد لله. تعرف هذه القصة؟ طيب لا بس. الحمد لله مشت معه سورة الأعراف ولله الفضل. طيب، إذن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو التقصير في صلاة المغرب، لكن أيضا أحيانا كان يخرج عن هذا القصر إلى التطويل، يبلغ إلى طوال المفصل كما قراءته سورة الطور، ويبلغ أبعد من هذا كقراءته لسورة الأعراف. وسورة الأعراف حديثها عند النسائي، وعلى كل حال تقدم معنا في مسألة التطويل والتقصير أنها لا تخضع إلى أهواء الأئمة ولا إلى أهواء المأمومين، إنما ينبغي للمرء أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة أحوال الناس من الضعف والمرض وأيضا كبر السن وانشغالهم، عليه أن يلحظ هذا، فلا يصلي صلاة يراعي فيها أهواء الناس فيخل بها، ولا يطول تطويلا يشق على المأمومين. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم أما الناس فليوجز، وفي لفظ فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. طيب، قال وعن البراء ابن عازب وهو ابن الحارث الأنصاري وهو أوسي رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها، ولم يحضر غزوة بدر لصغاره. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين صلاة العشاء متى يبتدئ وقتها ومتى يخرج وقتها يا أخانا محمد جمهور قم سؤال كبير. يبتدئ وقت صلاة العشاء عند ايش؟ اختفاء عند غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل على الراجح، هكذا صحيح. وقت صلاة العشاء ما لم ينتصف الليل، نعم كيف؟ أيوة، إلى نصف الليل الأوسط، أحسن. وهل السنة في صلاة العشاء التبكير في أول وقتها أم التأخير؟ عند من؟ قم نعم التأخير دليلك إيش قال؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، رقد النساء والصبيان يا رسول الله عمر رضي الله عنه، هكذا صحيح. طيب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هديه أنه ينام قبلها ويحب الحديث بعدها، صواب هذا؟ كان لا ينام قبلها ولا يحب الحديث بعدها، وكلها لا، كان هديه يعني لا ينام قبلها ويكره الحديث بعدها إلا مسامرة زوجها. كيف مسامرة زوجها؟ إلا في طلب علم أو ضيف حل بك أو مع الأهل، لا بس. طيب تفضل استريح. أو ليس بحديث، نعم ذكره العلماء وكان من كلام بعض، أظن جاء من كلام الزهري أو كذا. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين، والتين والزيتون، التين والزيتون من قصار المفصل، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أولا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وفيه أن الإمام إذا كان حال سفر فإنه يخفف بمن وراءه من المسافرين من أصحابه، لأنه عادة أن السفر يكون فيه مشقة ويكون فيه تعب وإرهاق، ومن هنا شرع في السفر قصر الصلاة، وشرع أيضا الجمع بين الصلاتين. لماذا؟ كل ذلك تخفيفا للمسافر ودفعا للحرج. واليوم كذلك مع وجود المواصلات طائرة وسيارة، ومع هذا لا تنفك من تعب وحرج ومشقة، تمشي في الطائرة إرهاق في انتظار الرحلة، وإرهاق في إجراءات الصعود، وإرهاق إذا كانت الرحلة تمر بمحطة ثانية وتبقى تنتظر في إجراءات ومشقة عظيمة. وهكذا أيضا ربما ينتظر المرء ساعات وساعات رغم أنها طائرة. دع عنك ما يصحب هذا من الاضطراب النفسي لما ترى من كدر. على كل حال، السفر قطعة من عذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر ومعه أصحابه خفف بهم الصلاة فلم يطول القراءة، قرأ بالتين والزيتون. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وفيه أن الإمام ينبغي أن يحرص على حسن الصوت دون تكلف، دون تكلف. والصوت أيها الإخوة هو موهبة من الله عز وجل، فبعض إخواننا الأئمة يحاول أن يمطط قراءته ويميل بها يمينا وشمالا، كل ذلك من أجل أن يحسن صوته. لا، لا تتكلف، نهينا عن التكلف. اقرأ قراءة حسنة في المخارج وفي النطق كي لا تخرج الكلام على غير وجهه، وحاول أن تحسن صوتك بما ليس فيه تعمق وتكلف وتمطيط كما هو بعض أو حال بعض إخواننا من الأئمة. اقرأ قراءة لا تكلف فيها، واحرص غاية الحرص على حسن النطق والمخرج أيضا، وأن تتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقف عند رأس كل آية. وأيضا بعض إخواننا ربما يحاكي ويقلد صوت قارئ، فلا هو بقى على صوته ولا هو أتقن صوت من يقلده. على كل حال، ما أحسن المرء أن يقرأ على سجيته، وكما أخبرتك أن الصوت هو موهبة من الله عز وجل. الذي أنت تحرص عليه هو النطق الصحيح والتلاوة الصحيحة وإخراج الحرف من مخرجه الصحيح، هذا ينبغي أن تتعلمه. لكن الصوت هذا لا حيلة لك فيه، ماذا ستفعل؟ تقرأ بما هيأ الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على حسن الصوت لأن هذا أدعى للخشوع. من أسباب الخشوع للمأموم حسن صوت الإمام إذا قرأ، أليس كذلك؟ أليس أناس كثيرون يحرصون على الذهاب إلى القارئ الفلاني من أجل ماذا؟ من أجل حسن الصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لحسن صوت، أو بهذا المعنى، ما لفظ الحديث؟ ما أذن الله لنبي أن يتغنى بالقرآن، أظن بهذا اللفظ ونحوه. يتغنى بالقرآن، المراد هنا حسن الصوت، المراد هنا حسن الصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: لو كنت أدري أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فالإنسان إذا كان تحسين صوته دون تكلف فحبذا. أما إذا دخل في التكلف والتعمق وتمطيط الآيات والخروج عن السنة فلا شك أن هذا خطأ. نعم التحسين. نعم المستحب مستحب فعله لا تركه. طيب سافر تصح ربما المرء إذا خرج من المناخ الذي هو فيه، كان هذا من أسباب التسلية على النفس. ألست تشعر يا أخانا عبد المجيد أنك إذا سافرت خرجت من الأجواء التي أنت فيها؟ ما تشعر؟ طيب وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين، ماذا تعرف عنها؟ قم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي ابنة تسع. وهي أم المؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابقها. وهي أحب زوجاته إليه. نعم يا محمد قم يا مجدي أكمل، قم، عندك شيء تضيفه؟ قم. من كان بجانبه ولد صغير فليقمه. ابنة أبي بكر الصديق اجلسا. جزاكم الله خيرا. من هو؟ ها؟ كان هنا ذهب. أنا ها؟ قم يا وليد، قم، أنت مختبي، قم. وماذا تعرف عنها أيضا يا وليد؟ كان يأتي الوحي النبي صلى الله عليه وسلم في لحافها. وليد ما عنده إلا هذا. قم يا محمد، كنت نشيطا، ما الذي دهاك؟ كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك مع عائشة، ومات بين، تقول مات، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي. صحيح أحسنت. أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم رواية، وهي فقيهة النساء رضي الله عنها. نعم أحسنت. أنت أيها المتأخر إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إن تفرقكم هذا من الشيطان، تقدموا. دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها. صحيح، هي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلي نسائه، وأبوها أحب الرجال. تفضل استريح، لا تجلس بعيدا مرة أخرى. قم يا وليد. الله، نعم، أنزل الله في براءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة. وكانت من أهل بيت مبارك، فأنزل الله آية التيمم بسبب ذاك العقد الذي فقد عقدها. أحسنت يا وليد. نعم، من يعرف شيئا فليقل ها أنا ذا. قم. عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه أن يتطبب في حجرة عائشة. أحسن، تفضل. قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما. أحسنت يا أخان. قم. ما أشكل علينا حديثا ونحن أصحاب رسول الله إلا وجدنا عندها علما. من الطائفة التي الطائفة الضالة، رأس الضلال، التي تتكلم على عائشة أم المؤمنين؟ طائفة حمقى قطع الله دابرهم. قم. الشيعة. صحيح. ولهم كلام قبيح سيء. تعجب من أولئك الذين يدعون إلى التقارب بين السنة والشيعة، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. فمن عباراتهم القبيحة في تفسير قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. فانظر إلى هؤلاء وضلالهم. أحدهم يقول في الشبكة أنها البكر الوحيد في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. جزاه الله خيرا. فضل السريع. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. السرية قطعة من الجيش، هكذا أقلها، أقلها 5 وأكثرها 400، هكذا 400. راجعوا يا إخوة، هي سرية يعني قطعة من الجيش، وهم خواص الجيش. سرية قطعة من الجيش وهي من خواص الجيش، وكما سمعت أن أكثرها 400، هكذا قرأت. تأكدوا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قائدهم، يبعث السرايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم بعض أفراد الجيش. فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، يعني هو قائدهم، إمامهم وقائدهم، ولا بد من القيادة والإمامة. ولذا جاء في ديننا إمامة أو إمارة السفر، هكذا، رغم أنها إمارة ليس فيها بيعة. لماذا شرعت إمارة السفر؟ شرعت لتنظيم شؤون المجموعة، من أجل ألا يختلفوا، لأنه لو تركوا بلا أمير اختلفوا وتضارب أمرهم واضطرب. هذا يريد أن يمشي نهارا والآخر يريد أن يمشي ليلا، وهذا يريد أن يأكل الآن والآخر يريد أن يأكل فيما بعد. فجعلت إمارة السفر لتنظيم أمرهم وسيرهم، ولكي أيضا يتربوا على السمع والطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك إمارة السفر تكون لمن له علم بالسفر وبالطريق الذي يمشون فيه، وله علم وله حلم أيضا وأنات، لا يكون أمير السفر طائشا عاجلا مستأثرا برأيه لا يشاورهم، نعم، أو جاهلا ربما يضيع عليهم حتى الرحلة، عرفتم، أو كثير النوم. نعم. قال: فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. معنى ذلك أنه يقرأ سورة ويختم بقل هو الله أحد. أذان؟ ما زالت دقيقة؟ لماذا تحرمنا الدقيقة؟ قال: فيختم بقل هو الله أحد، سورة الإخلاص. ماذا تعرف عن فضلها يا حمزة؟ قم. قل هو الله أحد تعدي ثلث القرآن، صحيح. الألوهية. نعم. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا مثيل له، صحيح. تفضل استاذ. طيب، قال: فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هذا ليس من النميمة وليس هذا من الوشاية. أصحابه الذين كانوا معه في بعثة السرية ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن غرضهم هو الإصلاح، ولأن غرضهم هو معرفة الحكم الشرعي. ولذلك ليس ما ينقل إلى ولاة الأمر أو القادة أو المسؤولين عن الأعمال كما انتشر عند العامة أن هذا من باب الوشاية، لا، ليس بصحيح. القراء الذين قالوا لم نرى، أو الذين كانوا في الجيش الذي في غزوة تبوك في أخريات الجيش، الذين قالوا لم نرى اليوم مثل قرائنا، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ أخبر أو لا أخبر بهذا؟ فدل ذلك على أن ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو من النميمة، ليس هو من الإفساد، ليس هو من الوشاية، لا، إنما المراد الخير والإصلاح ومعرفة حكم الله عز وجل في هذه المسائل، عرفتم؟ قال: فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فيه التثبت، فيه التثبت ومعرفة القصد، فيه التثبت ومعرفة القصد. لماذا يختم بقل هو الله أحد؟ ما الحامل له لهذا؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. لأنه قالوا: يا محمد صف لنا ربك، فقال الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. واختار هو من صفات الله عز وجل صفة الرحمن؟ قال لأنها صفة الرحمن، هكذا. وصفة الرحمن هي الرحمة الشاملة، هي الرحمة الشاملة تشمل الجميع، بخلاف الرحيم فإنها صفة خاصة بالمؤمنين، صفة خاصة بالمؤمنين. فالله عز وجل واسع الرحمة، رحمن على وزن فعلان. قال لأنها صفة الرحمن، وقاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات قم، قم. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ لا يؤولونها. انظر إلى المدينة أيديهم، انظر انظر كثير، انظر إلى ذاك يرفع يده، اجلس يا حسن. حسن كان ولا زال إن شاء الله نشيطا. طيب، هذا وليد يرفع يده، قم يا أخان أنت قم. عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أن نثبت ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تمثيل، غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. صحيح. قال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. فبصره فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ظاهرها، هكذا لا نؤول كما تؤول الجهمية إرادة الإنعام أو إرادة الثواب، هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وهو تحريف لكنهم يسمونه تأويل من أجل أن يقبل، من أجل أن يقبل، وهذا تأويل زائغ باطل لأنه لا دليل عليه. وهذا التحريف هو قول على الله بلا علم، وسوء أدب مع الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من القول على الله بلا علم، أن نؤول صفات الله عز وجل وأن لا نجريها على ظاهرها، أمروها كما جاءت، هذا هو سبيل المؤمنين، وهذا الذي عليه سلف الأمة. قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، لأنه كان الباعث له لقراءة هذه السورة العظيمة، هي أنها صفة لله عز وجل وهو يحب أن يقرأ بها لهذا السبب، فكونه أحب أن يقرأها فإن الله يحبه كما يحب أن يقرأ بها. وهذا يدلك على أن ما قام في قلب العبد فإن الله عز وجل يثيبه، فإن الرب شكور يثيب على الحسنة بأعظم منها، بأعظم منها. فلما كان الباعث محبة الله عز وجل كان الثواب والجزاء أن الله يحب. وهذا فيه أيضا أن هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه كان يختم بها، وليس أنه كان مقتصرا عليها، ففيه دليل على أن للإمام أن يقرأ سورتين، يقرأ سورتين. وهذا فيه دليل، وهذا يدل عليه أيضا حديث حذيفة في صلاة لما صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فتكرار أو تعدد السور في الصلاة في ركعات الصلاة هذا لا يضر وليس فيه شيء. نعم، إلى هنا إن شاء الله. الأصل ما جاز في النافلة جاز في الفرض، ولذلك فقه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على الراحلة، كان يصلي على الراحلة هكذا قالوا، ثم قالوا إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، فدل ذلك على أنه ما صح في النفل صح في الفرض إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. يقول حديث المسيء صلاته ليس فيه دليل على قراءة الفاتحة، في بعض ألفاظه اقرأ الفاتحة، وإنما فيه قراءة ما تيسر من القرآن سواء كان فاتحة أو غيرها، لا، جاء في بعضه الأمر بقراءة الفاتحة. وحديث موسى صلاته كما تقدم أن له ألفاظا في سنن أبي داود. ما حكم تناول الحبوب من بعض النساء ولمن أرادت أن تحمل بتوأم، هل هذا محرم؟ الله عز وجل هو الذي يقدر أن المرأة تحمل بذكر أو أنثى، أو تكون عقيما، أو أن تنجب توأما، هذا تقدير الله عز وجل، ليس فيه أن المرأة إذا أكلت مثل هذه الحبوب تأتي بتوأم أو لا. والناس يسارعون لمثل هذه الأكاذيب، فإذا كان أخذ الدواء، إذا كان أخذ الحبوب والدواء من أجل التداوي فلا بأس بذلك، تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فالتداوي بالحبوب التي ثبت نفعها ولم يكن في تركيبها ما هو نجس أو ما هو محرم كالكحول مثلا، فهذا لا بأس به إن كان قصد التداوي وثبت من التجربة النفع، وثبت من التجربة النفع. أما أن يتهافت الناس إلى هذه الحبوب التي أكثرها قد ثبت ضرره، حبوب منع الحمل، حبوب الحمل بتوأم وهكذا، أكثر قد ثبت ضرره، لأن هذا خروج عن الفطرة والخروج على ما جرت به طبيعة المرأة. حتى أخذ الحبوب التي توقف الدورة لمصلحة شرعية لأداء العمرة أو أداء الحج، هذا أيضا فيه ضرر، فإن بعد ذلك يؤثر على عادة المرأة وتضطرب أحوالها بسبب أخذها لمثل هذه الحبوب، تضطرب أحوالها وتكثر الأسئلة في أمرها، هل هي طاهر أم أنها مستحاضة أم أنها حائض، كل ذلك بما دخل على المسلمات من أمر هذه الحبوب. فالمرأة ينبغي أن لا تستعمل هذه الحبوب إلا لغرض التداوي المشروع الذي ثبت نفعه وكان في تكوينه ليس به ما يخالطه من المحرمات. أما اعتقاد أن هذا يجلب توأما أو لا فهذا الأمر إلى الله عز وجل، فهو الذي يقدر هذه النطفة في قرار مكين، وأيضا الله عز وجل هو الذي يقدرها في أطوار حملها في بطن الجنين في بطن أمه، فإنه يظل 40 يوما نطفة ثم مضغة ثم علقة مثل ذلك، ثم يرسل الله ملك فينفخ فيه ويكتب ويؤمر بكتب 4، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا الذي جاء به النص. والله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فهذه من الشائعات ومن الأمور التي ربما يكون لها أثر على اعتقاد الناس. كيفية المسح على الخمار للمرأة أثناء الوضوء، جاء في صحيح مسلم أن المرأة تمسح على الخمار أيضا بما يصدق عليه المسح، الشعر إذا مسح عليه المتوضئ يقبل بهما ويدبر كما في حديث عائشة وحديث سعيد ابن زيد، لكن الخمار بما يصدق عليه المسح وهو إمرار اليد مبتلة. عبد الله بن زيد ليس سعيد بن زيد، عبد الله بن زيد، أحسنت يا أخانا عثمان. يقول السرية قطعة من الجيش يبعثها القائد أقلها 5 وأكثرها 400. طيب جزاك الله خير. هل الأثر الذي جاء أن عمر بن الخطاب عندما ختم سورة البقرة ذبح جزورا قرأناه لا أدري ما صحته، استدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان ربما يفرح بما هيأ الله له من نعمة حفظ كتاب الله، والحافظ ابن حجر لما أن انتهى من تصنيفه كتاب الفتح عمل وليمة كبيرة وجمع الفضلاء والعلماء والوجهاء لها، كل ذلك حمدا لله على نعمه. ما حكم الصلاة بدون رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ الصلاة صحيحة إذا كبر تكبيرة الإحرام دون رفع اليدين، لكن فاته هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه حذو منكبيه، هذه رواية، وأخرى حذو فروع أذنيه، فلا شك أن هذا محروم من الخير، فإن كان يعمل ذلك لكونه إباضيا فإن الإباضية تعتبر طائفة من فرق الخوارج. قال قراءة ألف لام السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة أحيانا أم كان يحافظ عليها؟ الحديث أنه كان وكان تفيد الاستمرار، فعلى الأئمة أن يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحة أو فجر الجمعة يقرؤون السجدة ويقرؤون سورة الإنسان حتى يعلم الناس أن هذه سنة في فجر يوم الجمعة. هذا أمر ينبغي أن يعتني به الأئمة، فليس كونك إماما أنك تصلي بما شئت، لا، أنت تقف في مكان وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلتحرص على إحياء السنن، ولتحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولتحرص أن تقرأ كما قرأ، وأن تصلي على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التطويل والتقصير، ومن حيث الصور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تسمعهم الآية من القرآن في الصلاة السرية، وأن تعمل بالسنة كي يتعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.